مقادير مقادير يا قلبي اللي انا مقادير. مقادير يا قلبي العنا مقادير والذنب انا مقادير يا قلبي العنا مقادير والذنب انا مقادير واسكن بحياتي ما سوي واتمنى الهنا مقادير واسكن بحياتي ما سوي واتمنى الهنا مقادير على